وداني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس ومفتوح ظل بابي. وداني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي. بس الله يدريني ملقاها يرويني بس الله يدريني ملقاها يرويني. يا أمي يا جنة هلي دمعي من عيوني. ودعني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي. حنيت لك حنيت والذكرى في بالي وش قد انا وديت شوقي ومالي. حنيت لك حنيت والذكرى في بالي وش قد انا وديت شوقي ومالي. يا ربي كيف اسلان حبهم طبع فيني بل هم علي أغلى من عمري وسنيني. ودعني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي. بس الله يدريني ملقاها يرويني بس الله يدريني يدريني ملقاها يرويني. يا أمي يا جنة هلي دمعي من عيوني. ودعني نور الشمس يا شمس راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي. ضحيت بسنين العمر ودمعك الغالي رغم البعد والسفر صورتكم قبالي. ضحيت بسنين العمر ودمعك الغالي رغم البعد والسفر صورتكم قبالي. يا أمي يا أحلى من كل شيء وأغلى أتمنى وفيش ربي علي يرضى. ودعني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي. بس الله يدريني ملقاها يرويني بس الله يدريني ملقاها يرويني. يا أمي يا جنة هلي ودعني نور الشمس من راحة وحبابي أبكي عليهم همس مفتوح ظل بابي.